هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال: قال أبو الدرداء: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. هذان أثران يرويهما مالك رحمه الله عن زياد بن أبي زياد، تارة عن أبي الدرداء وتارة عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. وقد تكلمنا عن الأول وتكلمنا على إسناد الثاني، وقلنا إنه ها هنا رواه الإمام مالك رحمه الله، أعني الثاني، موقوفا منقطعا، وقلنا إنه صح مرفوعا متصلا، رواه الإمام أحمد والطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قال: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله. أنجى له، أنجى مهري، أنجى هذا اسم تفضيل، اسم تفضيل. طيب، هذا اسم تفضيل من ماذا؟ ما الفعل من ما الفعل الذي صيغ منه أفعال التفضيل هذا؟ أنجى، أنجى. طيب، أنجى هذا هل هو مجرد أو مزيد؟ هو مزيد، هو مزيد على وزني أفعال. جميل، ها هنا إشكال من جهة العربية. الإشكال هو أنه قد تقرر أن أفعال التفضيل يصاغ من المجرد لا من المزيد، ولا لا؟ القاعدة في صوغ أفعال التفضيل هي القاعدة في صوغ اسم التعجب، ولا لا؟ ها، وما القاعدة التي يذكرها النحاة في صوغ اسم التعجب؟ ها، في هذا الباب يعني اشترطوا أنه لا يكون، ألا أنه لا يكون مزيدا، لا يكون مزيدا فيه، بل يكون مجردا. وإذلك قال ابن مالك رحمه الله: صغ من مصوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل وأبلغوا به. ما صغت منه اسم التعجب، صوغ منه أفعال التفضيل. وأبى هنا الذي أبي هناك، وأبى الذي أبي. جميل. وقد قرروا، قلنا أن أسماء التعجب لا يصاغ من الرباعي والخماسي ولا السداسي ولا السباعي ولا الثماني. لماذا تضحكون؟ يضحكون لأن العربية ليس فيها اسم فعل سباعي ولا فعل ثماني، كما كيف العربية. طيب، ها هنا عندك أنجى أفعال التفضيل وهو مصوغ من رباعي مزيد فيه، اعلموا أن لأجل هذا، وهذا وقع في القرآن، أفعال التفضيل من الرباعي، قال ربنا ذلكم أقساط عند الله. أقساط ما هذا؟ اسم التفضيل، ما فعله؟ أقسط رباعي. ها، فلهذا سيبويه رحمه الله جوز صوغ اسم التفضيل من الرباعي ذي الهمزة القطع، المبدوء بهمزة القطع على وزن أفعال. هذا مذهب الإمام سيبويه رحمه الله، وهو مذهب ابن مالك في التسهيل وشرحه لا في الألفية. هما يجيزان صياغة أفعال التفضيل من أفعال من الرباعي ذي الهمزة القطع المبتدأ بهمزة القطع. وأبى ذلك جمهور النحاة، أكثر النحاة على منع ذلك، وأن اسم التفضيل كما اسم التعجب يصاغ من المجرد لا من المزيد فيه. وها هنا مذهب ثالث، وهو مذهب الجرمي والأخفش وأبي علي الفارسي، أن ذلك قليل. جميل. طيب، إذن هذا عندنا هنا ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له، هذا على مذهب سيبويه وعلى مذهب ابن مالك الذي في التسهيل لا إشكال فيه، وحتى على مذهب الجرمي والأخفش وأبي علي، لأنه قد يقولون هذا من القليل، مفهوم؟ لكن الإشكال حينئذ عند جمهور النحاة الذين يمنعون. وأيما كان، فإن ابن وكيع التنسي الأديب الشاعر صاحب كتاب المنصف في نقد الشعر، هذا صاحب المنصف لم ينصف لما جاء ينتقد المتنبي. المتنبي رحمه الله يقول في بيت من قصيدة له، يقول فرؤوس الرماح أذهاب للغيظ وأشفى لغل صدر الحقود. فرؤوس الرماح أذهاب للغيظ، أذهب اسم التفضيل، من ماذا؟ من أذهب، أذهب رباعي. سائر الشراح ينتقدون على المتنبي هذا البيت ويقولون الوجه أن يقول أشد إذهابا، وهذا قاله العكبري وقاله المعري وقاله ابن جني وقاله الواحدي وقاله ابن سيدة وغيرهم، كلهم يلومون المتنبي وينتقدونه عندما قال أذهب لأنه صاغ أفعال التفضيل من الرباعي. لكن ابن التنسي قال أذهب للغيظ لحن، غلط. ثم علل لك لماذا هذا، لماذا غلط المتنبي، قال لأنه كان ضعيفا في العربية. وهذا هذان القولان عندي كل واحد منهما أعجب من الآخر، لست أدري من أيهما يشتد عجبي، أمن قولي شيء جوزه سيبويه هو غلط لحن، أو من قوله إن المتنبي كان ضعيفا في العربية. ولذلك الشيخ ياسين الحمصي رحمه الله في حواشيه على ألفية ابن مالك قال، وفيه نظر لما ذكر كلام ابن وكيع هذا، قال وفيه نظر، لأن اللحن لا يثبت مع قول إمام من الأئمة، ولا سيما وأن سيبويه جوز ذلك، فقد قال ويصاغ اسم التعجب من فعل وفاعل وفعل وأفعل، وما صيغ من اسم التعجب يصاغ منه أفعال التفضيل، فلم ينصف صاحب المنصف. هذا البيت الذي قلت لكم من المتنبي ومن قصيدة له قالها في شبيبته، يقول مطلعها كم من شهيد كما كم من قتيل كما قتلت شهيد ببياض الطلا وورد الخدود. يقول فيها عش عزيزا أو مت وأنت، عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. فصدور فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشفى لغل صدر الحقود. لا كما قد حييت غير كريم، لا كما قد حييت غير غير كريم، وإذا مت مت غير حميد. يقول فيها: لا بقومي شرفت لا بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي. ولكن لا تظن أن قومه الذين شرفوا به كانوا ناقصي شرف، بل كانوا شرفا، لكن شرفه أعظم. لا بقومي شرفت بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي، وبهم فخر كل من نطق الضاد وعون الجاني وغوث الطريد. بل بهم فخر كل من نطق الضاد. ومن الذين ينطقون الضاد؟ العرب. كل من نطق الضاد يفتخرون بقوم المتنبي. لماذا يقول هذا؟ ليبين لك أن عندما قال لك إن قومه فخروا به، لا تظن أنهم قوم سفلة، لا، هم قوم فيهم كرم محتيد وفيهم طيب عنصر، لكنه أعظم منهم. ثم يقول: إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيد. إذا رأيتني معجبا بنفسي، مزهوا ممتلئا كبرا، فافهم أن ذلك له علة منطقية، وهو أنه أنا إنسان عجيب، لا يوجد من هو أعجب منه، لم يجد فوق نفسه من مزيد. إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيد. أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدا وغيظ الحسود. أف عليك المتنبي. وهذا يقوله في شبيبته. هذا عفريت من العفاريت الكبار. أنا ترب الندى، أنا قرين الكرم ورب القوافي، لا تطوع لأحد كما تطوع لي، وسمام العدا بالنسبة للأعداء أنا السم الزعاف لهم، وغيظ الحسود. رحمه الله. تفضل. ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. لم يعمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب ربه يوم القيامة، وأحظى له عند ربه يوم القيامة، وأعظم للزلفى له عند ربه يوم القيامة من ذكر الله. لأن الذكر علامة على عدم الغفلة وعلى عدم النسيان، وربنا سبحانه قال لما ذكر الذكر قال: ولا ذكر الله أكبر. وهذا الذي صار لسانه ذربا رطبا من هذا الذي قال ربنا هو أكبر، يعني حقيق بأن ينوي فيه ويظن فيه أنه شيء منج له من عذاب الله يوم القيامة. لذلك روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: ذكر الله بالغداة والعشي أعظم من حطم السيوف في سبيل الله وإعطاء المال سحا. تفضل. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبهن أولا؟ قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن نعيم المجمر، نعيم بن عبد الله المجمر المدني التابعي مولى آل عمر بن الخطاب، أحد الثقات من المحدثين من أهل المدينة وأحد من لازم أبا هريرة مدة طويلة، لازمه نحو من 20 سنة، فلذلك حمل عنه علما كثيرا. مات رحمه الله 20، وقيل 21 أو 100. والمجمر نعيم بن عبد الله المجمر، قيل هذا لقب عبد الله والد نعيم. ولماذا لقب المجمر؟ لأنه كان يحمل المجمر، يحمله أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا انصرف، إذا خرج إلى المسجد في رمضان يبخر المسجد أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلقب المجمر لهذا، لأنه يبخر المسجد. وقالت طائفة من العلماء بل المجمر لقب لنعيم أيضا، لأنه هو أيضا كان يصنع كما كان يصنع أبوه، فكان يبخر المسجد ويطيبه. فإن شئت في السند تقرأ عن نعيم بن عبد الله المجمري، قال حدثني. طيب، فإذا قرأت مثلا تقول قال نعيم بن عبد الله المجمر، فيكون هذا وصفا لنعيم، أو تقول قال نعيم بن عبد الله المجمري فيكون وصفا لأبيه، وإن شئت فقل قال نعيم بن عبد الله المجمران، لا يصلح هذا. عن علي بن يحيى الزرقي. علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي التابعي المدني الثقة، وثقه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني وابن البرقي وابن حبان وابن عبد البر، وقال يحيى بن سعيد القطان مجهول، وهذا فيه نظر لأجل من وثقه، هؤلاء أئمة. ثم وهو أهم من ذلك، روى عنه الإمام مالك رحمه الله. ويحيى بن وعلي بن يحيى هذا من أهل المدينة، ومالك مقدم على غيره في الرواة من أهل المدينة، هو أعلم به بهم من غيرهم. ولست أدري متى مات. وقال والزرقي عن علي بن يحيى الزرقي نسبة إلى بني زريق، وهؤلاء بطن من الأنصار من الخزرج، وهم بنو زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشام بن الخزرج. وفي طي أيضا بطن يقال له زريق، ولكن أولئك قحطانيون يمنيون. عن أبيه. أبوه هو يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، قيل ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى ابن منده بإسناد مرسل عن يحيى بن خلاد هذا، قال أنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد، فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة، وقال صلى الله عليه وسلم لأسمينه باسم لم يسمى به أحد بعد يحيى بن زكريا، فسماه صلى الله عليه وسلم يحيى. والحافظ المزي رحمة الله عليه أحد حفاظ الحديث الأئمة المشهورين، هنا غلط غلطا عجيبا في ترجمة هذا الراوي، فإنه ذكر له سنة وفاة، قال أبو بكر بن أبي عاصم مات يحيى 28 أو 100، وقال واقدي مات 29 أو 100. قال حافظ المزي رحمه الله فإن صح هذا وأنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بلغ 120 أو 100 سنة أو أكثر، ولا لا؟ متى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 11 وهذا قالوا مات 29 أو 28 و100، وهو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، فيعني عند الحافظ المزي أنه يعني هذا عمره الذي بلغه 120 سنة. وهذا غلط عجيب من المزي رحمة الله عليه، لأن الذي مات 29 أو 28 أو 100 هو حفيد هذا، هو يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، فالحفيد هو الذي مات 29 أو 29 أو 100. عندما يقول قال أبو بكر بن أبي عاصم مات يحيى، مات الواقدي، قال الواقدي مات يحيى، يقصد يحيى الحفيد، لا يقصد يحيى الشيخ الجد، فهذا غريب جدا من المزي. ولذلك تعقبه الحافظ ابن حجر تعقبا عجيبا، قال: والعجب من مثل هذا الحافظ. قال: والعجب من مثل هذا الحافظ أن يتخيل إمكان كون شخص ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى إلى ما بعد 20 و100 مع أن ثبوت النص الثابت في الصحيحين على عدم إمكان وقوع ذلك. النص الذي يقصده ابن حجر هو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر عموده، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنته، في آخر حياته، يعني إما أواخر 10 من الهجرة أو أول 11 من الهجرة، صلى وقال لهم: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة بعد أن تمر 100 سنة من ليلتكم هذه لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض، لا يبقى على ظهر الأرض، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وهذا في الصحيحين، يعني لا يغيب عن الحافظ الميزي، الميزي هذا من الحفاظ الكبار، هذا لا يغيب عنهما، يعني عادة ما هو في في في المعاجم البعيدة، أما في الصحيحين هذه الفاتحة عندهم، والحديث في الصحيحين لم يتفرد به البخاري ومسلم في الصحيحين، والحديث يحكم باستحالة وجود إنسان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى بعده بقرن، مفهوم الكلام؟ فلذلك قال الحافظ ابن حجر: أتعجب من مثل هذا الحافظ، كيف يتصور وقوع، كيف يتصور كون شخص ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إلى ما بعد 20 و100 مع وجود النص الصريح الصحيح في الصحيحين الذي يدل على عدم إمكان وقوع ذلك. واضح الكلام؟ جل من لا ينسى، جل من لا يسهو سبحانه وتعالى. أما الحفاظ الكبار ويقع عليهم الخطأ الذي لا يخطئه الأطفال في الكتاتيب، وهذا يبين لكم أن هذا العلم رزق، وقد يرزق الله هذا البحر منه الشيء الكثير جدا ويحرمه من مسألة يعطيها الصبيان، ليبقى دائما العلم منسوبا إلى الله، وأن الله الذي يعلم وأنتم لا تعلمون. والعجب أنه هنا وقع في في في في ترجمة هذا الراوي خطأ أعجب من الأول، من إمام كالأول، هو أعجب من الأول. الآن هو هذا يحيى بن خلاد الزرقي، وأنا قلت لكم بنو زرق بطن من الأنصار، من الأنصار، وفي الموطأ الزرقية، الموطأ ابن عبد البر رحمه الله الذي شرح الموطأ مرتين، مرة في التمهيد، مرة في الاستذكار، ورتب أسانيده في التقصي والتجريد، وما كث في الاستدار، هو يقول: سمير فؤادي مذ 30 حجة، 30 عام ويشرح الموطأ، يأتي إلى ترجمة هذا الراوي فيقول يحيى بن خلاد الكندي، هو الموطأ الزرقي الكندي نسبة إلى كندة، هؤلاء يمنيون حميريون، كندي، هذا زرقي من الأنصار وهو في الموطأ. لو كان في الموطأ غير منسوب لكان لو هو في الموطأ يقول الزرقي، والحافظ بن بر يقول الكندي، يحيى بن خلاد الكندي. ولذلك تعقبه أبو الفتح بن أبو بكر بن فتحون الأندلسي، وتعقبه ابن الأثير، بل إن ابن الأثير يقول إن الخطأ من ابن عبد البر نفسه لا من ناسخ، ولا لا هو من ابن عبد البر، قال لأنه طالع نسخا عدة من الاستيعاب كلها يجد فيها يحيى بن خلاد الكندي، وهذا أيضا خطأ أعجب من الأول، هو لوجود النص الصريح على أنه زرقي، وبنو زريق هم بطن من الأنصار وليسوا بطن من كندة. واضح كلام؟ فكن من شئت ونل من العلم ما شئت وليعلو فيه كعبك ما شاء له أن يعلو. الخطأ يقع فيه من هو أجل منك وأعظم منك وأعلم منك وأتقى لله منك وأعرف بالعلم منك. في الأخطاء يعني غريب استغرب الزرقي كندي ويكتبها في هذه النسخة وفي هذه النسخة وفي هذه النسخة وهو يشرح لعقود ثلاث ويعيد كتابة ما كتبه في كثير منه في الاستذكار ويذكر به ويناظر به والأغرب من هذا أن الآن هذا يقع لي أن الناس ترويه عنه ولا يتعقبه أحد حتى يجي أبو بكر مفتحون لما يتعقب على الاستيعاب. هذه من الغرائب. لذلك قال رجل من علمائنا رحمه الله وقسمة الحظوظ قسمة الأرزاق وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. هذا الجلي الذي يفهمه الناس جميعا لم يجعله الله في حظك أنت أيها الذكي. فأنت الذكي تفهم الغوامض والدقائق ولكنها لماذا فهمتها؟ لأن الله رزقك هذا الفهم لها ولكنه لم يرزقك هذا الفهم. فمن عرف هذا نسب العلم إلى الله وسأله من الله. ربنا سبحانه يقول لنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم ربنا يخاطب الخلق جميعا. هذا العلم الذي أوتيه الخلق جميعا لو جمع منهم جميعا وصب في إنسان كيف ترون هذا الإنسان يكون لو جمع علم الناس جميعا في صدره؟ كيف يكون هذا الإنسان؟ ومع ذلك قال ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وربنا يكشف لك كل يوم ما لم تكن تعلمه وأنت الذي علمت وحفظت ينسيك ربك ما كنت تعلمه وتحفظه فإذا طلبته لم تجده. ما معنى هذا؟ هذا ربنا يبين لك النقص الذي فيك لئلا تنساه لئلا يغرك قول الناس فيك. وهذا يحيى بن خلاد الزرقي يقال إنه مات في نحو 70 ويقال إنه مات في نحو 90 والله أعلم. عن رفاعة بن رافع الزرقي. رفاعة بن رافع الزرقي الصحابي هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق. بن زريق عرفتم أنتم نسب زريق الآن عرفتم؟ بني زريق بني من؟ بني عبد حارثة بني مالك بني غضب بني جشامة بني الخزرج الأنصاري الخزرجي الصحابي المشهور أسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قبل بيعة العقبة وشهد معه بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها وكان يوم الجمل وصفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومات سنة 40 أو قيل سنة 41 وأبوه أول من أسلم من الأنصار. فضل. أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ومن لم يحمده؟ سمع الله لمن حمده ومن لم يحمده؟ يسمع له أيضا ربنا ولا لا؟ ربنا سبحانه يسمع للذي يحمده وللذي لا يحمده ولا لا؟ ربنا سبحانه سميع فكيف يسمع لمن حمده والذي لم يحمده والذي كفر به وجحده يسمعه أيضا؟ ربنا سبحانه وسع سمعه الأصوات. سبحانه ربنا سبحانه يسمع حفيف الطيور. ربنا سبحانه يسمع نداء الديدان في بطون الصخور. ربنا سبحانه يسمع دوي الحيتان في قعور البحور. وسع سمعه الأصوات سبحانه، فكيف يقال هنا سمع الله لمن حمده؟ يعني استجاب الله لمن حمده. سمع هنا معناها استجاب. ولذلك في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من دعاء لا يسمع. ما معنى لا يسمع؟ أي لا يستجاب، إلا فربنا سبحانه يسمعه أم لا يسمعه؟ ربنا سبحانه يسمعه ولكن لا يستجاب. نعوذ بالله من دعاء لا يسمع. ولذلك كان في كلام العرب: لا أسمع الله سمع، لا لا لا سمع الله دعاءك، لا سمع الله دعاءك، أي لا استجاب الله دعاءك. ولهذا تفهمون لماذا نقول ربنا لك الحمد بعد سمع الله لمن حمده؟ أليس هذا الآن ما الذكر الذي شرع لنا بعد أن نقول سمع الله لمن حمده؟ رب، لماذا لماذا شرع لنا الحمد؟ لأن ما الذي يأتي بعد قولك ربنا لك الحمد؟ السجود. وما الذي طلب منك في السجود؟ الدعاء. فوقع دعاؤك بعد الحمد، وربنا سبحانه يسمع لمن حمده. واضح الكلام؟ فذلك أقمن لأن يستجاب دعاؤك. فسمع هنا بمعنى استجاب. قال العربي: دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله أسمع يسمع ما أقول. يسمع ما أقول يعني يستجيب له. هذا البيت لشمير بن الحارث الضبي من أبيات يقول فيها: دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول ليحملني على فرس فإني ضعيف المشي للأدنى حمول. أحب زوجته كانت تلومه على الخيل وهو يريدها، يقول: أحب الخيل إن لامت عليه إناث الخيل والذكر الطويل، كل ذلك أحبه. ينعم بال عيني أن أراه أمام البيت محجره أسيل، فإن فزعوا فزعت، إن قومي خرجوا يعني فزعوا لإغاثة فزعت معهم فوق فرسي، فإن فزعوا فزعت، وإن يعودوا فراض مشيه عتيد الرجيل، فلا وأبيك خير منك. هذا الذي الفرس تلومين عليه هو عندي خير منك، خير من زوجته. فلا وأبيك خير منك، إني ليؤذيني التحمحم والصهيل. كيف هذا؟ يقول لها: يؤذيني التحمحم والصهيل. والفرس هذا لابد أن يصهل ولابد أن يحمحم، كيف يؤذيك وأنت تريده؟ معنى الكلام: يؤذيني التحمحم والصهيل، فقده، أن لا أجده، أن لا أسمعه، أنا أريد أن أسمعه وأراه أمام البيت. شاهد: دعوت الله حتى خفت أن لا يكون الله يسمع ما أقول. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد. اختلف الناس في الواو من قول القائل ربنا ولك الحمد. أنتم تعرفون أن هذا الدعاء، هذا الذكر، صح بألفاظ كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح قوله صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد، وصح قوله صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد، وصح قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لك الحمد، وصح قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد. هذه كلها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها شئت فأتي به. لكن معنى الواو ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، أجيبكم إن شاء الله في مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.